حضرت اکال سعد بن عمر متى ارض جمار قال اذا رمى امام قرنه فاعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فاذا ظلت الشمس رمينا دا باب رمي الجمار اصلي وشتل او توان صلاة جمرة العقبادة عيد پوری وشتل شي واقع دی چو دی ندا چه چو دا شو کنا باس وشتل یه جایز دی مستحب وقتا چه ورمست در وخی شي دینا بعد اولا زوال رسی دا مستحب وقتا و پا دا وشو مرگای وی لکا چه دا طول حجیون پا دی بای وصلی بندر جامع شي زوال نبادا ما شو مرسی دا غم بحثا کنا دا هلا کرا حتا دا وقتا جایز دا خلق مسلا بند عمال نکو یا و تملی ما نوی اذا وجنا پدلاس ویلا بجے بند ٹول پروشی بیا سر وچ تھی کنا اذا وال نبادا چ کنا ولا مشفی میں مشمر سے کنا بلا کر ہتے م قران دا پدا وش خال بنا ڈانگ بھی مشم شی کنا دے ٹول اس پایا وقت تا خسرا دے کر ہتا اس پیا ولا کنا کو مکرو دا مکرو تن زیدا اگا چ عذر نی بھی اورے دی مستر شو تو ورے دی مستر کنا کبھی مور وے تبا دے وا درے دلے درے شو درے دلے کنا مشم بھی ولا اس پیا ولا کنا دے کر ہتا نشتا دا یہ کہ چه مے بن امر نہ پرستنا وکلا و براوی متار می جمال چھ زہ خیتون کلا ولا کنا اذا رما امامک فار می بیچ کرے تو امامی ولی بتا ولا تنا بدا وقت دی حجاج ابن یوسف تی دی کنا خلا فرضی ما کدا چ کلا وری سنت ما ادا کو تے سنت ادا کو کنا اور دیو دو پرسیتا بنا ور گڑی کنا کلا تو امامی ولی تا ولا مو بیا خبر پر وہ چھ سڑیا مت کہ تبو سنت او کا امام پردا قال كل تحين مي بيته متكثر فائده ذره الشمس چكلا ورمسك بسانه فورخ دا دوي مدري موري ولا درمينا وري بمشتر كنا چكلا ورمسك بسن زنا شولا زوال بو شابس رمضان دي مريم بن الوادي وبيك حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الله عشان ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي فقلت يا ابا عبد الرحمن ان ناسا يرمونها من فوقها فقال والذي لا اله غيره هذا مكان الذي نزلت عليه سوره البقره وقال عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الاعمش بهذا قال يا عبد الله من بطن الوادي عبد الله بن مسعود صاحب دي غدي دي الغادنا شيطان مشتلو موتو چیا با عبد الرحمن دا عبد الله کو یادو خلق دے پوسنا ولی دو چ ولدی لا الہ غیره قسمی تو کو چہ ہا مقام ولدی لیکن کہ زوی لوڑی دے ہیت کر ولا دا اوی چ نبی سم دو تو تی لوڑو سورۃ بقرہ پدی دے پر نازل شو کنا او پدی بند سورۃ بقرہ نازل شو پدی دے نبی سم مشتلو کنا وہ در تعالی سورۃ البقرہ نازل شو نبی سم دے سورۃ بقرہ زرا حالتی چې داسې نیوی چې سورۃ البقره یو ولا سورۃ داسې چې سورۃ التي تذكر في البقره سورۃ التي تذكر في كن آل عمران دا مې چې سورۃ التي سورۃ البقره حجاج ابن صفا اې دیګه ولا دا چې دا سورۃ البقره د نیوی دا د ادبی دو دوته کنه په دغه بندا حجت دا ابن مسعود دا لیک اوبر تلی سورۃ البقرہ پدبل سورۃ البقرہ نازل شو کنا ایک ہدایت لا کو کر دا مکرو لدا شبس باورن جنارے بسر حتى یاتین ذکر ابو ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فبی کلا حدثنا حسون عمر کلا حدثنا شعبان الحكم هو ابن طیبہ عن ابراہیم عن عبد الرحمن ابن یزید عن عبد الله انه انتهى الى الجمرۃ الكبرى جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ورمى بالسبع وقال هكذا رمى الذي نزلت عليه سورۃ البقرہ ایت داخل تو دل کدا موچ مختکنا ہے تو ان داخل کے ہوتے ہوئے کئی طرف نہ شکنا میرا دشی طرف تو شاہ بیت اللہ کی طرف تو شاہ مغرب پر طرف تک نہ داخل بولے ہاں شاہ بس باب من رمى جمرة الحكمة وجعل البيت عن يساره وبه قال حدثنا ابن قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد انه حجم ابن مسعود فراه يرمي جمرة الكبرى للسبع حتى يتن وجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ثم قال هذا مكان الذي نزلت عليه سورة البقرة وجهه طرف نشوف التغدري بوس طرف التغدري بابي طلابه دي في طرف في منابه دي في طرف تشكلها نبي سنداخل نبي لوكلا شابس باب يكبر مع كل حصاد قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا عن عبد الواحد قال حدثنا العمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي تذكر فيها النساء قال فذكرت ذلك لابراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد انه كان مع ابن مسعود حين رمى جمرة العقبة فاستفتن الوادي حتى إذا حاض بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاد. قال الجري تكشوتا عبد الله بن مسعود حتى إذا حاض بالشجرة إذا طولنا ويسر بربارسو اعترضها وتوكل مختصو فرمى بسبع حصيات. فويجد كيف بني يسلو يكبر مع كل حصاد هاري كيف تكبيرا ولك بسم الله أكبر. ثم قال من هاونا والذي لا إله إلا هو قام الذي فقال لي شيكنا كاسامي لي في غزات بن كبل مابود لري كامل الذي يتبعون اغا هستي شبدا بن سورة بقرار ما ذيروا باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف قال ابو ابن عمر عن النبي السلام باب من اذا رمى الجمرة ان يكون مستقبل القبلة ويستقبله وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا طلحة بن اذا رمى الجمرة شكل اغا سلي ولي بان يكون مستقبل القبلة كبلته بمخمخشي ويسلو وپستمزو كتبركيشي اول صلاة جوهله بيا بكنا مخمخ كبلته وشي دعا بكي درنگ دوام صلاة جوهله كنا كبلته بمخمخ ودرره وپستمزو كتبركيشي دعا بكي اسو پستمزو كتبتلنا جيجي كنا طول رودينا دي كنا ودرنگا پر اول صلاة بعد ومسل نبادا كنا استقبال شتا ودعا شتا درام صلاة جوهله تيخ بترره كنا رانك بدعا نكي وَمِنْ قَالَ حَدَثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ زُهْرٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي جَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ يَرْمِي جَمْرَةَ الدُّنْيَا يَشْتَرِي بِكَانَ نَرْدِي الصَّلَاةَ كَمَا جِدَ حِتَّى نَرْدِي الدُّنْيَا مَنْ نَرْدِي مُؤَنَّثَ دِكَنَ أَدْنَى لَا بِقُوَّةِ كِي يَشْتَرِي يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاتٍ تَكْبِيرُ بِلَكَنَ بَاسَكَنَ حَارِجِتْ كَيْنَا ثُمَّ يَتَقَدَّمُ بِمَحْتَتِر شُو حَتَّى يُصِلَ فاستمر كتبرون فيكم مسبب الكبرة فيكم تغيير تويزي بودر ويده ويرفع يديه لسنة بيعات قوله ثم يرمي الأستاذ بيعقى من يونينا يسترو ثم يأخذ ذات الشمال ويأخذ فاستمر كتبرون ويكم مسبب الكبرة خمس ثم يذو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يروي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يكتف عندها ثم ينصر فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله باب رفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا اخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصات ثم يتقدم ويسل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيذو ويرفع يديه ثم يرمي جمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيصل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيذو ويرفع يديه ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رايت رسول باب الدعاء عند الجمرتين وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري ان رسول الله قال اذا رمى الجمرة التي سلم سلم بنا يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصات ثم قدم امامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم ياتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصات ثم ينحدر ذات الشمال مما يلي الوادي واديا فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم ياتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصات ثم ينصرف ولا يكف عندها قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث بمثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ابن عمر يفعله باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإضافة كسيتون أولي بأطيب بعد رمي الجمار خربي لقوا الباقي يشتغلوا كده يسلينا خلق مخي پہ فضانا چیا کنا مکہ تا نگر کشوا سار کنا کال کے شیطان چوئے دن آبادہ بھی کنا دریم ادن آبادہ بھی زبحہ کے کچھ رہ کنا کرام یا تمتو حاج بھی دن آبادہ بھی کنا خلق سار بھی کال کے خربیہ بھی لگو لکھے سیطر جو سار نہیں بھی کلشوا عمر خربی نہیں لگی جی کنا وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن الكاسم وكان افضل اهل زمانه انه سمع اباه وكان افضل اهل زمانه يقول سمعت عائشه تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتينهن احرم ولحينه حين احل قبل ان يطوف وبسطت يديها باب طواف الوداع حق وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض امر الناس خلق تعمل حور يكون آخر عادم بالبيت كيفيدا كان آخرين ملاقات دي بيت الله سرعة كثيرا ملاقات بيت الله سرعة كده في ندرمه يعني تواف دا كنا تواف في دعوة في عابي كي دعوة جيب دا إلا أنه خوف عن حيزي لكن دي حيزي لدي تخفيف شوالا كحيزان وفاساوة كان آغا بيبرش ولا شيء وفي قال حدثنا نفسه ابن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس بن مالك حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركض ركضة بالمحصب ثم ركض إلى البيت فطاف به تبعه أن ليس قال فطاف به ذاك تمشي بداد عيني فرغله تابعه أن ليس قال حدثني خالد عن سعيد هو ابن أبي هلال عن قتادة أن أنس بن مالك حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحادثتنا هي قالت إنها قد أفاضت قال فلا إذن إنها قد أفاضت دو يوم ركنا رغلي دو جاء مكية رغلي دو وتوافي فرمي تواشي كردا قال فلا اذن دخمني يسروي دمنا چه توفدا ده پرير دي گه چه خيز در غلوي فلا اذن ومن قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حمار عن ايوب عن اكرمة ان اهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة سافت ثم حالت قال لهم تنفر قالوا لا نأخذ بقولك وندعو قول الزيت قال اذا قدمتم المدينة فاسألوا فقدموا المدينة فاسألوا فكان في من سألوا ام سليم فذكرت حديث صفية رواه خالد وكذرته عن اكرمة وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال رخص للحائض ان تنفر اذا افاضت قال وسمعت ابن عمر يقول انها لا تنفر ثم سمعت يقول بعض ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. اول ابن عمر دغى الرابع كحيزه بخمخه دا تواشي وداك هو نبدرمي يقول انها لا تنفر نبدرمي ثم سمعته بدنا بعد بدنا وربدنا يقول بعضه وسي بيبن كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ترى خبر كلا فتوى توسيه وتفتوى دواه. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحج فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل وكان معه الهادي فطاف من كان معه من نساء واصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهادي فحالت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا فلما كان ليلة الحسبة ليلة النفر قالت يا رسول الله كل اصحابك يرجع بحج وعمرة غير قال ما كنت تصفين بالبيت ليالي قدمنا قلت بلى قال أخرجي مع أخيك إلى الصناعي فأهلني بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا فخرجت مع عبد الرحمن إلى الصناعي فهللت معه بعمرة وحاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكره حلك إنك لحادثتني دعا كنا بدعاقوني دي كنا أكره خدايد إيك زحميك وخلق خدايد إيك كنا لغرق ويشترنا إنك لحادثتنا دخمي جلالي سرابين كدو دخل بفردي توافني بكرا أما كنت تفتي يوم من الاخر يتبري تتواف كلا وكلا ويجي وكلا نوح مكلا كلا فلا باسا انفري فلكيته مسجدنا على اهل مكة وانا مهبتتون فلكيته ذو النبي صلى الله عليه وسلم ملاوشنا مسجدنا على اهل مكة دائر حتين كو مكيتا وزبر كيزي دين كيو متوافش ودا کر وطا عمره مكريوا زبر كيزي دو ودائي كنا توفداد پوسار چكي دو یاد اسوه يكنا او انا مسجدون چه زکر چگه دین کیون او دای کنه ارکی زیده که او دا اتوا فیدا کنه و لیر اونو او زولی توا فیدا تب کنه یا عمری دا پر اولی بچگه دا وقال مسلم قلت لا تابعه جرنون منصر في قوله لا باب من صلى العصر يوم النفر بالأسع وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان السوري عن عبد العزيز بن الرفيع قال سألت أنس بن مالك أخبرني بشيء أقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية قال بمنى قلت فأين صلى العصر يوم النفر قال بالأسع افعل كما يفعله مراحك وبه قال حدثنا عبد المتعال ابن طالب قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان قتاده حدثه ان انس بن مالك حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وركض ركضه بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به باب المحصب وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت انما كان منزلا يا النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمع لخروجه النبي صلى الله عليه وسلم كلا دي منين أطلو أنا فرساني بندي بيبا دي محصب في عرولي بي عائشة برمي إنما كان منذرا داد عرولي زيوه كي النبي صلى الله عليه وسلم بشاروري سو دي حج دي مناسكنا ندا ليكون أسمح لحروجه إذا فرأت سوكاوية دو كتوك دي فرأة مدينة ليارة تداغنر ديو ذكا دازي كعراولي بي كنا تعني الابتخ مرادي دا ابتخت دا محسبي دا هو ربي سم دو تا ذنا روايات مريمي كدو تا كذن عراولي بي دازي كعراولي بي كذن عراولي بي كنا خلق تداول دي پروديگار دي نعمت اظهار دي فرأة私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、でも、マザーラーからお金ファイルしてないと、たかんあらわれべ。チカラベカナマメネットでべ。ウォレカウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウォレウ タクシーのサイドだ、 モハサプラウル、ダメハイジャーナ、マネセキナサイダー。ナビザルカラウリウィガナ、ザガチダマディレクター、シハワウ、タネゼワ。 باب النزول بذي قوى قبل أ ن يدخل م ك ة ونزول بطحاء التي بذي الحليفه اذا رجع من م ك ة وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو زمره قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع ان ابن عمر كان يبيت بذي قوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنيه التي باعلى م ك ة وكان اذا كرم م ك ة حاجا او معتمرا لم ينف نكته الا عند باب المسجد ثم يدخل فياتي الركن الاسود فيبدا به ثم يسوط السمع ثلاثا ساعه وعن نافع ان ابن عمر كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر احسبه كان والمغرب قال خالد لا اشك فيه العشاء ويشجعه نافع فرميت نزلا جهر سلم نبي سمح محصب شعر وليبي عمر فاروق سيب درنج ابن عمر وعن نافع ان ابن عمر كان يصلي به بها ابن عمر بذلك قال ليس باكو محصب شيء مشفشين مدقال من ذكوه احسبه كان والمغرب كمشم بهذا ذكاكوه قال حالد لا أشك في العشاء ذو شاك نقف مستان شئ ويهجو حجتن وصانق ميلا قولو كنا فصانق ميلا قولي ثرا نبي ذلك يوجد كرام بيكرو ويسكر ذلك نبي سم ودع الحبر نبي سم نكر كويتش نبي سم بدا سكر ذلك بابن عمر را سكر له باب من نظر به طوى إذا رجع من مكة وقال محمد بن عيسى قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك نبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل بذي طوى دا فسي فصلا ملا فصلا بنده كنا دا ديكا يزوي نمدا ذلك بولول بسبوتا فارام بده مكيتا نواتو وشكرا بطلا سيتواسي بولول كنا إبنى كاران نوكا بردين بكاتدو ابن عمر فكنا سيدو الاتباو أبي جتو ذا حالي كبالا ولا وداي كنا ديدا بنتلا وديدا بكنا لأنا وطاع باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية وبه قال حدثنا عثمان بن الحيثم قال أخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس كان ذو المجاز وعكاز متجر الناس في الجاهلية فلما جاء الإسلام كانهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليه جناح أن تتركوا قولا إسلام لمخش إيديك ندري ملي بجلد له عكاز ظلم الجنة ظلم كان ظلم مجاز یکم زکادہ بوندے بے زکادہ بے چکر پیرا تاریخ شو دے عکاز ملا بے گولا گی دا تیف سنگا بزور دا بزور بے گولا گی دو دے مکی خال کے دو تا بے خالی تجارتی نوی تجارتی نوی ملا بے واکا نا でそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはアズルメジャーナーダーメラドウレゲダエヤカムズルハジェラテダラスレベダメラフラベベダメラランガシュラダラスレベベデラバチズルハジャーボンディフラデアーツズルハジェラスズルマジャーズメラドウレゲダベポトムズルハジェボンディザトウルハルカランシュベベハイタロウノカナダレカベデレチェルチェルシャルピナダカナランディガデラスズィナディプシェカナティジャラティナイプシェアスランチェロノアチェロクポテスウィッチェキミチャレクラファディメレシェクレキミンダカンナヘプシェクレジェスニナビアホクプシュノコディティジャラスナカラティエクラアティジャラスナコロカラシェケラウエスランティジャラティジャラティジャラティジャラティジャラティジャラバボティジャラティヤメルモセメデハイプモセムシェクラティジャラダーディエザウォラスワークウォラベイシアスワークエディエディエカレミアヤシカレズルマジャーズオカズマジャーナーセフィルジャーリエティアズルマジャーズオカズダメレイディハンキプジャーリエティアティアラティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティ エ ドラインのスペースのエマハサブナーでスペースのダージュマサハプリカージュスペースでやろうスパレットハサプリノコ オビカランダさんはハサプリカランダさんはハサプリカランダさんはハサプリカランダさんはハサプリカランダさんはハサプリカランダさんはハサプリカランダさんはハサプリカランダさんはハサプリカランダさんはハサプリカランダさんはハサプリカランダさんはハサプリカランダさんはハサプリカランダさんはハサプリカランダさんはハサプリカランダさんはハサプリカランダさんはハサプリカランダさんはمحاضرون قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاخضر عن عائشه قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لانذركم الا الحج فلما قدمنا امرنا ان نحل فلما كانت ليله النفر حاضر صفيه بنت حيي انا عائشه ذاك الخرج مع السم من النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا حجه من ذكر قوله مجر حج بذكر قوله فلمت اليك خلي حج لو كره ديت متون يذكره ودي امرين يذكره هم مخصوصهم حجوي لا نذكر الحجة فلما قدمنا شكلا روري مكيتا أمرنا أن نحل نبي سمين شتو شكلا مراو كيستا وإننا حلول كيستا فلما كانت ليلة النفر فمناش حالك تي نفر وليش فلا مكيتا تلي سبيتا حيزرانو فقال نبي سمين خلقا عكرا ما أرعينا حادث لكم زد ظلمين لغا شتو سلا رئيس روي فريتا وابي نيوي كرا بيا پسر وقا شكوان تي توفتي من نحره私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちファラキーナーホムダリジェンミレミサミナシーガンモデルジェイパティアラシェケンアラウンウォーカーマケータイムハサブナパティアラシェラウンウォーシパイプマハサブナテレクリアシャバス ビスミナーラフンレインアバウロウンダティバウウジュビロウンダティバファズリハバカレブノアマルライサハカズンイラワイラワアリンハジェスンウォーンダトンウォーカレブノアバスインナハラカリナトハフィキタビラヒバティムハジュウォーンダティザ バブウジュビロウンダティドメリカウジュブファジェプウェディゲベスタリーエラハラピチュンラスナット、ヨーロポムシュンラスナット、エマンシャピセビチファラドルカチハイファラザ、ウマラファリド、エブノメラダマザダ、レイサハドンイラワリハジェットマラトン、パーティブのハヤパラザ、チュワシビ、ポマラプンのファラドチュワシビ、ウォカレブニアバス、インハラカリナトハフィケタビラ、ポケタブラシでハイサラカサンプサンのカシュード、ワティムルハジェオのマラテリライダーライドクラス、チュウマラダガ、ウトンダファラザ。 شاباس وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح بن السمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه باب من اعتمر قبل الحج وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جريج قال ان اكرمه بن خالد سال ابن عمر عن العمره قبل الحج فقال لا بس قال عكرمه قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج وقال ابراهيم بن سعد عن ابن اسحاق قال حدثنا اكرمه بن خالد قال سالت ابن عمر مثله وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اكرمه بن خالد سال ابن عمر مثله باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت انا وعروة بن الزبير المسجد فاذا عبد الله بن عمر جالس الى حجرة عائشة واذا اناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسالناه عن صلاتهم فقال بدعة. هو فرمايت يا جماعة تلاوت عبد الله بن عمر مولده دي عائشة كي وجريت تكن عادي كان نصر وخلق مولده كان شي بجماش المدينة كان صلاة الضحى كلا قال فسألنا عن صلاتهم ملي عبد الله بن عمر نادي خلق المدينة فسألنا وقت تدسل المدينة كو وقال بدعت دا بدعت زن حالت ليك عبد الله بن عمر صاحب صلاة الضحى جايز نبلو خدا خبر عنده صلاة الضحى دا كينا دا كنا خوب جماعت سي كنا كرلي دا بدعت تاكي جماعت وتروزي فكري شكي استا فخلي زي شكي استا كنا بقيدا پا انتظام سر جماعت ستا روزي استا دا بدعت بلو ثم قال له كم يتمر اسم چا پستر رو كنا چه نبي اسم سمر عمره كري دي قال عرباون سلوري كري دي يوا پا رجب شدو ودا بقي دري كنا دا پا ذلك عدا شدي فقرين ان رود عليه بزا بلا حبت الله چه دا مشر دا ويجي تردید الكي چنا پا رجب شد يكا سلوري اندي كري اگر دا رد مير بادو بلو قال وسمينا استدان عائشة أم المؤمنين في الحجرة دي عائشة أم المؤمنين مسواك موردو في جراحة كنا شاقا مسواك غزاولو ميو چخوا اينا پرسنانو كي كنا شاهم نبي سمسل مرم مرم مرم فقال أروا أروا بيرو چي يا أمه اي كان أمي يا أم المؤمنين ألا تسمينا ما يقول أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن ابن عمر تسو يأي أتوورو كان يأوروه قالت ما يقولو سو يأي قال يقول إن رسول سم يا تمر أربع عمرات يحداهن في رجب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رجب شكرا قالت يرحم الله عبد الرحمن فأبا عبد الرحمن دخلت فقر رحمه ما يتمر عمرة إلا هو شاهده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تلاقي رسالة موجود نبي فهنا من رسالة موجود نبي يقول لك دو بير كري دي دو يروني بيشار كنا وما يتمر في رجب بكتو النبي صلى الله عليه وسلم هر جد كمران دو كري كنا تولي بذيك عدا شكري دي فرجب شنو كري شابس وفي قال حدثنا معاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عتاوان عن عروه بن الزبير قال سالت عائشه قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب وفي قال حدثنا حسن بن حسن قال حدثنا حمام عن قتاده سالت انس كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع عمره الحديبيه في سيدي الكعبه حيث صده المشركون وعمر دام رايق نكر لا زكتي عاد شكرا هو احرام يتلو كيف زكاده احرام تلو كفار يسور كله داش بجم كل بني هجرت واحد وعمرت من كاب العام من العام المقبل بل عمره ودي عين دا كنا اذا كان عمرك زائر ولا عمرت القزاوي تو نشين دا فزي قادا شوا حيث سؤال ام جاسو حيث تركري وا ومت جيارانته بل كان هو تم كل بندوا اجيارانه ولا عمره شكلا دي حنين نرولوا يا حنين عزيمتين كان عزيمتين تقسيم كنا دي تبع عمره دي سبتي كنا بر عمره بيديك ترولوا كنا دها پوزی کا داشو ادا اس کا سما علیمتن اور او خلیل ملابہ کہ خلیل مشی خلیل غنیمت اسما او بلا کنا د حج ولا وا چکلا کنا فلا سم کوئی مد حج کرو اغا عمرہ پوزی کا داشو کرلا ادا کا سلویر عمرے دری حقیقتن دی یو حکم دو کنا دا تولی پوزی کا داش دی کو تو کم حج حج نہ سکی دی کلا واحد یو حج یو کرلا بس و بی صلاح حدثنا امرو أبو الوليد هشام بن عبد المالك قال حدثنا حمام عن قتادة سألت أنس فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة. لا صعبة دوا ومن القابل عند ذكر يبي عمرة الحديبية وكرلا. إيه تو حديبية عمرة شو بيتبلا؟ بس عمرة كذا بيتبلا شيء. وفي قال حدثنا خطبة ابن خالد قال حدثنا حمام وقال اعتمر أربع عمرة في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته وفي قال حدثنا احمد بن عقبان قال حدثنا شريح بن مسلمه قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال سالت مكروكا وعتانا ومجاهدا فقال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج قال وسمعت البراء بن عازم يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعده قبل ان يحج مرتين باب عمرة في رمضان وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن اعطاء سمعت ابن عباس يخبرنا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا قالت كان لنا ناس نازق فركبه أبو فلان وابن عباس رضي الله عنه فرمي كي يخبر مثل خبرك الله ويجي نبي اسم يشيط ومن الأنصار يشلوا روي ابن عباس نم وخستو خمونا نم يرد جلسنا من ذكنا نبي اسم پرسنو كي مثل خيطة تولي نزرمي ويجي موكنا يشو ولكن ابو فلان وابن هو ما هو يقول كيف لورو زي فلورل انا اغا هايتا لورل وتركا نازحا نزف عليه ويو يشي بريشه باخو مشكله بوكا كي بابي بروري سوالي نفس سرازك از ندريما ويتو تشكل رمضان شي بايت باخو مراوكا بذكا تشي امراو ولا مزا امرا پر رمضان شي حجتون دادا مر سوزل كا پر نفي حجوكي او نحن مكالا باب العمرة ليلة الخطبة وغيرها وفي قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل رسول بالعمرة فليهل بعمرة فلولا أني أهديت وأهللت بعمرة قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وكنت ممن أهل بعمرة فأظلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إرقضي عمرتك عمرتك عمرة فريزة صار كنا صار فلوسك صار وش منزة وذي حج فرى بيحرام وترى فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي باب عمرة التنعيم وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو وسمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم قال سفيان مرة سمعت عمرا وكم سمعته من عمر وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل واصحابه بالحج وليس مع احد منهم حاج وعيد النبي صلى الله عليه وسلم وتلحق وكان علي قادم من اليمن ومعه الهدي فقال اهللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لاصحابه أن يجعلوا عمرة يطوف ثم يقصر ويحل إلا من معه الهدي فقال ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقصر فبلع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت وما أهديت ولو لا بدي بدل كذا كان ذكا شوفوا لراني كانت تستير رمون وكنا عمرة بحلق نكر الله ودي حاج مصر عشي نبي صلى الله عليه وسلم عمرة وكنا ذنح خلول كيستا ودي لكنا حاج ورزة نرزيبه فقالوا دي سرتي ننتلك الى منى ميل بمنات دريمي وذكروا احدنا يكتروا ودمير يكتر ذكرنا بكنا منيسا كيري يعني كان شيء سر من لدر كري واتي من بكري وي بده حاج بده بوكي وريدش نبي سر خبر وصلنا فقال لو استقبلت من امري كچره موتا مني مو يذكر ده منا اخا چمتا ورش مني مشو مو به هديا نو سر مو بزول خلق لاوا وما سر هيك هديا دي ولولا انما الهديا كما سر هديا الى احمد تنظر من خلق لاوا زين خلق استشابس وإن عشت هذا فنطقت المناسك كلها غير أنها لم تصف قال فلما تهرت وطلقت قالت يا رسول الله أتنطلقون بحاجة وعمرة وانطلقوا بالحاجة فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعض الحاج في ذي الحجة وأن سراكة بن مالك ابن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها فقال لكم خاصة هذه يا رسول الله فقال لا بل للأبد ده بسنا من أوكرنا شدا عمره اخرمی نه کنه خلوص کل عمره کنه خلیده تو سپر ده خواب که اکمره وچه نا ده همشه ده پر دیا تمتو حاج همشه ده پر روشو نره شبست باب في اعتمار بعض الحج بغير هدين وفي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي اخبرت عائشه قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمره فليهل ومن احب ان يهل بحجه فليهل ولولا اني اهديت لاهللت بعمره فمنهم من اهل بعمره ومنهم من احل بحجه وكنت ممن اهل بعمره فحيضت قبل ان ادخل مكه فادركني يوم عرفه وانا حائض فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال داعي عمرتك وانقضي رأسك وانتشتي وأهلي بالحج فتعال وفعال. فلما كانت ليلة الحسنة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها فكذا الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. ذلك فلم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة نهد يا وقد أمرش نبش صدقة ونبش رجيب كنا دهو مريد پر احرام کرلا وال خو بیا خو کنه خیز درونه عمره خو ول کرلا نبی سم چ زون خلول کا اثر وج من ذا خلوصی کا پدا شو پدی بنده کنه بیٹھے مے کنه دی عمره دی احرام نظر خو پدی بنده دم شتا پدی بنده سشتا کنه قال نبی سم دی کنه اپسال کرو کنه کنه قربانی نبی سم دی نه کری و کنه کنه کدی شتی تا علم نی کنه یا ریتا پات نی کنه چا نبی سم دی نه کرا دا ذکر این نفی کوي کنه پر شپ سوال پر شری جې وکنه و دې هغه شي کنه چې احرام دې تړلوي دې حج دې پر امر دې پر ونه کې کنه به څه خوشتا کنه انشاء الله. بابو قادر العمره تعالى قادر النسب وذي كره حدثنا مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن ابراهيم عن الاسد قال عائشه يا رسول الله يصدر الناس بنسكين واصدر بنسك فقيل لها انتظري فاذا سهرت فاخرجي الى التحريم فاهلي ثم اتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك. سوبك انا فانداز خرشيت بنوي يا سيدي فانداز سريت بنوي كره عمره بوك او سوف بربر ولكن ادي مشقات پنداز چار مشقات زیاد برداشت کروی کنا تکی چا تزور دی ادم چ خرچا زی تکریوی سو به ډیر کیږي چا کام کوي سو به کام کوي کنا اے خلق خو چاوال رغلی وی خرمینا ترلی وی جو مرے دے پرا اے مشقات زیوت وو اے تکلیف زیوت وو لکه چ مدینے دے عمرے دے پر خرمینا ترلی دی کنا داس په وته ور دے کنا داس په ور دے پتر کړی دی بیا مرا وکلا لیکن اجر به بیا ډیر کیږي شابس. بعض المواطع من إذا تأثر طواف العمرة ثم قال جهال يجزء من طواف الوداع. وفي قال حدثنا ابن عين قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج فنزلنا بصرفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذو قوة الهادي فلم تكن لهم عمرة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم أبكي فقال ما يبكيك قلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة قال وما شأنك قلت لا أصلي قال فلا يضرك أنت من بنات آدم كتب عليك ما كتب عليهن فكوني في حجك عسى الله أن يرزقك أن يرزقكها. قالت فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحسن فدعا عبد الرحمن فقال أخرج بأختك إلى الحرم فلتهن بعمرة ثم اقرؤا من تواتكما سواتكما انتظركما ها هنا فاتينا في جوف الليل ثم خرجا دنا بعد نبی سوت موجل مدینہ تے چ مدینہ ترونو ائی دے گے عمرے ترڑ وکنا تو فدائی نو کلو ائی سدی کے عمرے ور طواف اے دے پرا کافی گڑلو بس.